السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أنا أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. توقفنا في المرة الماضية عند بداية باب 227، باب من استنطر في أول المفرد. طيب، نقرأ مع بعض الحديث. الباب عندنا بعنوان من استنطر في أول المطر. عن أنس قال: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا: بما فعلت؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. هنا أنس رضي الله عنه يحكي عن واقعة حدثت له مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. بيقول إن في يوم أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر. يعني إيه أصابنا مطر؟ يعني المطر يعني نزل من السماء وأتى علينا، على أجسادنا وعلى ملابسنا. طب رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ المطر ينزل من السماء ويصيبهم، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أم زي ما احنا بنعمل بقى، ومعظم الناس يعني او اغلبهم بسرعة غطي كل حاجة، غطيه وشمسية وعشان نعرف نمشي واوا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه، او حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه. حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه، يعني كشف بعض ثوبه. يعني لما تكون مثلا لابسه حاجه كم وتقيلة، فتشمري الكم وبعدين ترفعي هذه الثياب، فيأتي المطر فينزل فيصيب شيء من جسدك، الجسد نفسه، جلد نفسه، وليس الثياب فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، أراد أن يلمس ماء السماء، المطر، أن يأتي ويصيب بدنه حتى أصابه المطر. فعلا إيه حدث له؟ نزلت المطر، إيه نزل وأصاب ونزل على بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم. فهنا الصحابة لما وجدوا هذا المنظر أمامهم، ووجدوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعذبوا منه، أو قالوا إيه؟ لما فعلت؟ يعني لماذا فعلت ذلك يا رسول الله؟ إيه السبب اللي خلاك إن أنت تكشف عنك يعني بعض أجزاء من الثياب، تكشف يدك، تكشف رجلك، حتى ينزل المطر فيصيب بدنك مباشرة؟ لماذا؟ يعني طبعا هنا مش ممكن يفوتوا هذا الموقف رضي الله عنهم وارضاهم. لابد ان يسالوا عن يعني الفائده من هذا، ولحرصهم الشديد على التعلم وعلى فهم الدين وعلى متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفهم هذا الامر. فلما سالوا النبي عن هذا، قال انه حديث عهد بربه. ان المطر حديث عهد بربه. يعني ننزل من فين؟ من السماء. وانزلنا من السماء ماء طهورا. المطر في ايات يعني كثيره تدل على خيره وبركته، وانه رزق من عند الله عز وجل، ينزل من السماء فيحيي الارض بعد موتها، وهو من يعني انواع الماء الطهور، سبحان الله العظيم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المطر ويتبرك به، ويعلم انه يعني حديث عهد بربه، نزل من السماء إلى الأرض وهو نعمة عظيمة من الله عز وجل. طيب هذا العلم النووي قال في هذا الأمر، هذا يدل على أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته. طبعا يكشف، ممكن يكشف أي شيء في حدود العورة ليناله المطر، واللي قال باستحباب هذا الأمر استدل بهذا الحديث. طيب هنا طبعا فوائد الحديث عندنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتقربوا ويرغبوا فيما فيه خير وبركة. يعني هذا السماء، هذا المطر فيه بركة وفيه خير، ماء طهور من عند الله عز وجل. فهنا النبي بيعلمنا ان احنا نتقرب ونرغب في اي شيء فيه خير وبركة، حتى لو كان الماء، ماء المطر الذي ينزل من السماء. فلا نغفل هذا الامر، ولكن يعني نترك هذا المطر يأتي على ابداننا وعلى يعني ثيابنا ونفرح بهذا، ما نحاولش ان احنا نتقي، لا ده احنا ايه نتعرض اليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا من فوائد الحديث انه فيه اشاره الى علو الله تبارك وتعالى على خلقه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المطر الذي ينزل من السماء انه حديث واحد بربه. اذا الله عز وجل اعلى وفوق الخلق وفوق السماء سبحانه وتعالى، فهنا اشاره الى علو الله تبارك وتعالى. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب الابل عز باهلها. الحديث اللي معانا عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، السبابين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. طبعا الحديث محتاج طبعا توضيح، محتاجين نفهم هذه الجمل ما معناها. أول حاجة اسم الباب، المقصود باسم الباب باب الإبل عز لأهلها. طبعا احنا كلنا عارفين الابل الجمل، العزة المقصود بها القوة والشدة والغلبة، ده معنى العزة. طب ازاي الابل بتكون يعني قوة وشدة وغلبة لأهلها؟ كيف يتحقق فيها معنى العزة؟ ان الابل سبب قوة وشدة وغلبة لأهلها، ويعني هي من اعظم مال العرب وانفسه، ودائما يضربوا بها المثل من شيء عظيم عندهم. وممكن بقى هذا يؤدي الى ايه؟ الى الكبر، وغالبا ما يؤدي الى الكبر، ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعصم من يشاء من هذا. طيب نبتدي كده نفهم معنى الحديث. اولا بنقول ان ده يوضح، هذا يوضح لنا علاقه الحديث بالباب من حيث ايراد قوله صلى الله عليه وسلم والفخر والخلاء في اهل الخيل والابل. احنا الباب عندنا ايه؟ الابل، او عنوانه الابل عز لاهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ان الفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل. ليه؟ لان الفخر والخيلاء تزيد على العز. يعني العز ان انا اخد الشيء ده يبقى ليا قوه ومنعه وشده. فده ممكن بقى يؤدي الى ايه؟ الانسان، اي انسان لما بيبقى عنده قوه ومنعه، حاجه تمنعه، او يعني عنده مال عزيز غالي نفيس يملك القوه، ده بيؤدي ليه غالبا الى الكبر والفخر. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول في حقين ممكن سنوضح ان شاء الله تعالى. طبعا مساله الفقر والخيلاء ده شيء مذموم غير العز تماما، اذا كان العز يؤدي الى الفقر والخيلاء فده شيء مذموم طبعا انه من الكبر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ راس الكفر نحو المشرق، في روايه اخرى قال قبل المشرق، يعني من جهة المشرق. ده فيه إشارة لحاجتين، أول حاجة إلى شدة كفر المجوس، لأن المجوس مملكة في مملكة الفرس اللي هي جهة المشرق، المجوس وهما كانت في مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، من ناحية المدينة جهة المشرق، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر لحد ما ان ملك الفرس مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيبعث الى الملوك بالآفاق يدعوهم للإسلام ويدعوهم الى لا اله الا الله، فلما وصل كتاب النبي ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الملك ملك الفرس مزق الرسالة، وطبعا ده فعل يعني يدل على شدة الكفر والتدبر عندهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ رأس الكفر نحو المشرق، يعني من جهة المشرق اللي هي مملكة الفرس. طيب والإشارة الثانية بقى ان المقصود ان ظهور الكفر من قبل المشرق، يعني منه يظهر الكفر والفتن زي الدجال، مسيح الدجال، وزي يأجوج ومأجوج وغيرهما. اذا الفتن تأتي من اين؟ من المشرق، ما ورد ذلك في اكثر من حديث في احاديث الفتن واشراط الساعة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الفتن بتاتي وتخرج من المشرق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتدا الحديث بهذا، قال راس الكفر نحو المشرق. والفخر والخيلاء في اكل الخيل والابل. الفخر هو الاعجاب بالنفس، واحنا اتكلمنا على فكرة عن المعاني دي لو تفتكروا في كلامنا عن اسباب الكبر معذرة وذم الكبر. الفخر هنا اعجاب بالنفس. الخيلاء هو الكبر واحتقار الناس، الواحد يبقى معجب بنفسه ويظن ان هو ايه مفيش حد زيه ويحتقر غيرهم، يبقى في عنده كمان خيلاء زيادة على العجب ده بالنفس. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل. غالبا ان الشخص اللي بيملك خيل، عنده مثلا اسطبل خيول او عنده يعني مزرعه فيها ابل مثلا، الشخص ده غالبا بيكون عنده نوع من العجب والخيلاء انت من رحم ربي، يؤدي به هذا الامر امتلاكه الى يعني امتلاكه للخيل والابل الى شيء من العجب والكبر، وده طبعا يهلكه. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم ايه؟ الفدادين اهل الوبر. طب يعني ايه الفدادين اهل الوبر؟ فدادين جمع فدان، فدان مش فدان ارض اللي هو اللي احنا نعرفه ده اللي في الاراضي، لا، فدان في اللغه العربيه هو من يعلو صوته في ابله وخيله وحرثه. يبقى والشخص الفديد هو ذو الصوت الشديد. الشخص اللي هو صوته شديد الفدان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم بانهم ليهم صوت عالي، في تعامل مع ابلهم وخيلهم لهم صوت عالي، معروفين بكده، مشهورين بكده من صفاتهم انهم ايه صوتهم عالي يعلو صوتهم. اهل الوبر يعني اهل البوادي والمدن والقرى، والمقصود هنا وبر الابل لان هم كانوا بيتخذوا بيوتهم ويعني يجيبوها او يعني يجهزوها من وبر الابل. طبعا هم اصحاب ابل، فيعملوا ايه لما بقى يعني الابل يذبحوها ياخدوا ايه الخبر بتاعها ويبتدوا يعملوها ايه، يجهزوا بيها البيوت ويضعوها في بيوتهم. قال الحافظ: والعرب تعبر عن اهل الحضر باهل المدر، وعن اهل الباديه باهل الوبر. يعني كان ده تعبير سائغ ومشهور عند العرب، ان اهل الحضر هم اهل المدن، يعني يقولوا عليهم اهل مدر. اما اهل الباديه، بوادي اللي بيسكنوا البوادي بقى وعندهم ابل وكده، يقولوا عليهم ايه؟ اهل وبر، لان هم كانوا اتخذوا بيوتهم من وبر الابل. والسكينة في أهل الغنم. بعد ما النبي بقى اتكلم عن إن الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، إن غالبا ما يكون ذلك طبعا إلا من رحم ربي، وهؤلاء لهم صفة إن هم لهم صوت عالي ويتخذوا بيوتهم من وبر الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده تكلم عن أهل الغنم بقى وقال عنهم: والسكينة في أهل الغنم. السكينة تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع، صفات جميلة جدا ورائعة، أجمل من بعضها. ربنا يرزقنا طمأنينة، إنسان كده مطمئن كده وهادئ النفس، وسكون يعني قليل الحركة، قليل الكلام، هادي كده في طبيعته سبحان الله العظيم، وفي نفس الوقت وقار، وقور، مش ضعيف كده، يعني مش زي المسكين. فرق بين الانسان يبقى عنده سكون كده، حركه، لانه مسكين، مسكين اذاه الفقر، وفرق ان ده يكون من السكينه اللي هي الطمانينه وهدوء كده الجوارح، بسبب ان هو انسان وقور، في وقار وليس ذله، لكن ايه؟ في وقار. وايضا تواضع في نفس الوقت، يعني هو وقور، ليه احترام وليه شخصيه، لكنه في نفس الوقت متواضع غير متكبر. دول اهل الغنم، دي صفاتهم الجميله. كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكثير من الانبياء كانوا يشتغلون برعي الاغنام، وسبحان الله كانه تهيئ لهم بهذه الصفات الطيبه اللي يتعامل مع الاغنام، بيتصف بهذه الصفات، بتهيئه بعد كده لامور عظيمه. ان هذه الصفات صفات طيبه جدا جدا، واذا اجتمعت في شخص فيعني يعني لهم فوز عظيم. طيب، وان خاصه اهل الغنم بذلك لانهم غالبا دون اهل الابل في التوسع والكثره، وهما من سبب الفخر والخيلاء. هنا عايز يوضح ان يعني اهل الابل دائما يتوسعوا وتكثر عندهم الابل، وزي ما قلنا ان الابل كانت من اعظم اموال العرب، ودائما يستخدم بها ويضربوا بها الامثال. ف يعني غير اهل الغنم دائما يبقى معاه بعض الغنم كده وماشي بيهم، ف يعني ليس عنده هذه الصفات، لكن غالبا لما بيكون عند اهل الابل توسع وكثره ده بيكون سبب في الفخر والخيلاء اللي ممكن يقعوا فيه. وفعلا دي كانت صفتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ارشادا لامتي اللي يمتلك خيل او يمتلك ابل، ان هو ينتبه ويحذر ان يتصف بهذه الصفات اللي يعني فيها اكثر من حديث في ذمها والنهي عنها وفي عقوبه من يتصف بها، لان الفخر والخيلاء ده كبر. واحنا اتكلمنا عن الكبر وقلنا يعني ذم هذا يعني الوصف في الدنيا وعقوبته الشديده في الاخره، طبعا ارجعوا للاحاديث اللي اتكلمنا عنها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الحديث، وان لم يذكر تحذير مباشر، ولكنه يوضح ان موضوع ان شخص يمتلك ابل او يمتلك خيل يعز له ومال عزيز جدا وسبب في قوه ومنعه وشده وكل ده، ولكن لابد ان ينتبه انه ما يقعش في الفخر والخيلاء اللي هيؤدي به الى الكبر ويهلكه. طيب، الحديث اللي معانا بعد كده عن عبدة ابن حزم قال: تفاخر اهل الابل واصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي، وبعثت انا وانا ارعى غنما لاهلي باجياد. هنا بقى حوار دار بين اصحاب الابل واصحاب الشاء اللي هم الاغنام. بيتفاخروا بقى كل واحد بيتكلم عن نفسه امام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان جالس وحدث هذا الحوار بينهم. يعني ايهما اكثر عزا، ايهما افضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم ايضا. يعني راعي هنا المقصود بها ايه؟ راعي غنم ايضا. وبعثت انا وانا ارعى غنما لاهلي باجياد. نشوف الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر موسى وذكر داود، كانوا يرعوا الاغنام واكتسبوا هذه الصفات الطيبة اللي احنا ذكرناها في الحديث اللي قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت انا وانا ارعى غنما لاهلي باجياد. اجياد دي موضع بمكة، يعني قريب من الصفا، هو موضع مشهور عندهم هناك. هنا الحديث طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ان يعني الانبياء كانوا يشتغلوا برعي الاغنام، وانه وهو اشرف الخلق وخاتم الانبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم كان ايضا يرعى غنما لاهله في مكة، يبقى ده يدل على ايه؟ تفضيل طبعا يعني رعاة الاغنام او من يعملون بها على اهل الابل، زي ما قلنا، لان السكينة في اهل الغنم. وايضا يستفاد من الحديث ان الابل عز لاهلها وان الشاء لاهلها كذلك، الاثنين كمان فيهم عز لاهلها. ليه؟ لان هنا كانوا بيتفاخروا اهل الابل واصحاب الشاء. احنا النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان الابل عز لاهلها، خلاص. وهنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فضل يعني رعاء الاغنام واصحاب الشاء، يبقى ايضا هي عز لاهلها، ويكفي انها يعني ان من يرعاها يكون عنده الاخلاق الطيبه من السكينه والطمانينه والوقار والتواضع اللي احنا ذكرناهم قبل ذلك. وايضا الحديث يستفاد منه تواضع الانبياء لانهم كانوا يرعوا الاغنام. طبعا ده يدل على تواضعهم، مش حاطين نفسهم في مكانه معينه او شخصيه، لا، هو مهيئ للرساله. فقبل ما يرسل هو اصلا ايه؟ بعث وهو يعني هو كان يرعى الاغنام، وبعث وهو على هذا الحال تهيئه قبل الرساله، يعني لان يهيئ بهذه الصفات الطيبه التي يتصف بها اهل الغنم. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب ساكن القرآن. الحديث عن ثوبان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. نعوذ بالله من ذلك. طيب الكفور هنا أحمد يقول إيه؟ الكفور هي القرآن. لا تسكن الكفور. الكفور بقى هنا ما بعد من الارض عن الناس فلا يمر به احد. واهل الكفور عند اهل المدن كالاموات عند الاحياء. كان مكان عالي مثلا في جبل او في بادية. لان يعني اللي بيسكن هذه الاماكن البعيدة التي لا يمر بها احد من الناس مثل الاموات عند الاحياء، بالضبط زي الاموات، فكانهم في القبور. واهل الشام يسمون القريه الكفر، واحنا كمان مش احنا هنا عندنا برضو في مصر، في مصر يقول لك ده راح الكفر او مش عارف ايه الكفر كذا، على القرى والاماكن اللي هي جوه او في القرى، مش حتى يعني مركز القريه، لا، في الكفر كذا مكان معين كده، ده بيبقى جوه قوي وبعيد، وتحس ان هم ناس بقى يعني بعيد خالص عن يعني الدنيا، وليهم صفات كده معينه مختلفه عن الناس، والتعامل معاهم صعب، سبحان الله. طيب جاء في الفيض: لا تسكن الكفور، اي القرى البعيده عن الناس التي لا يمر بها احدا الا نادرا، زي ما قلنا. فان ساكن الكفور كساكن القبور. معنى هذا الكلام ان اهل القرى الناس اللي هم ساكنين في الاماكن البعيده لبعدهم عن العلم كالموتى. هنا بقى البعد هيكون ايه؟ هو مش مشكلته ان هو ساكن في مكان يعني بعيد ليس قريب من المدينه او ليس قريب من الناس، لا مشكلته ان هو طالما هو بعيد قوي كده هيبقى بالتالي بعيد عن العلم. هيلاقي العلم فين؟ في الاماكن البعيده دي. ودائما دي شكوى الناس اللي بتبقى فعلا ساكنه في مثل هذه المناطق في اي بلد من البلاد، اي بلد سواء هنا في مصر او في تونس او في الجزائر او في المغرب، القرى البعيده او الاماكن اللي هي البعيده فعلا دي عن المدن بيعانوا جدا من امور كثيره جدا يعني غير متوفره عندهم. واهم هذه الامور ان مفيش مثلا مجالس علم، مفيش علم، مفيش حد ياتي مثلا يعلمهم الدين الا قليل جدا. فلذلك يعني اهل القرى لبعدهم عن العلم كالموتى اي لجهلهم وقله تعهدهم لامر دينهم، طبيعي انه يكون في جهل ويعني عدم تعهد لامر الدين وفهم الشرع والحلال والحرام ونحو ذلك، فبالتالي هم فعلا هيكونوا كالموتى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان ساكن الكفور كساكن القبور، زي ميت المقبور لانه بعيد عن خير كثير جدا. اذا الشخص لما فعلا يعني يوضع في مكان كهذا ويلاقي ان هو بعيد عن الخير وفي مكان قرية بعيدة ويعني امكانياتها ضعيفة في كل شيء، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسكن، يعني يبعد ويقرب من المكان اللي يكون فيه خير، المكان اللي يقدر يتعلم فيه ياخد فيه العلم. طبعا يعني العلم دلوقتي اصبح ميسر، ولكن احنا هنتكلم بقى عن امور كثيره جدا. خلي بالكم ان الامور دي الاماكن دي بيبقى فيها قساوه قلب، ليه؟ انت لا تجدي من يذكر بالله، لا تجدي صحبه مؤمنه، لا المساجد مثلا قليله، ما فيش حلقات قران، ما فيش حلقات ذكر مثلا مثلك يعني هذه الامور. واي حد طبعا مر بشيء يعني تجربه زي دي او ساكن في مكان زي ده عارف كويس حجم المعاناه والبعد عن الدين. انا يعني كان اكثر حد يتكالي من يعني اصحاب القرى اللي هم في اماكن نائيه متطرفه بعيده عن الناس، عانوا معاناه كثيره جدا وعانوا جدا في دينهم لما هم بقى عرفوا الحق وابتدوا يلتزموه، عانوا بقى من غربه شديد، مش غربه بتاعتنا احنا، غربه اشد واشد و اضطهاد كبير من الناس اللي حواليهم لان عقولهم متحجره وقلوبهم قاسيه عمه الاغلب الا من رحم ربي. فالشخص يبتعد عن هذا الامر ويعني يقترب من الخير ومن اماكن العلم ومن الصبر. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب البدو الى التلاعب. باب البدو الى التلاعب، طب يعني ايه؟ عن شريح عن ابيه او بيتكلم عن ايه؟ عن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البدو، قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت نعم كان يبدو إلى هؤلاء الثلاث. طيب هنا يعني يقول سألت عائشة عن البدو، أبو شريح بيقول إن هو سأل عائشة عن البدو، سؤاله إيه بقى؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ يعني النبي كان بيخرج الى البدو، الاماكن اللي هي البدو الاماكن البعيده، يعني هو عايز يقول ان ايه النبي هل كان يفعل ذلك ليبعد عن الناس ويخلو بنفسه؟ ان الشخص ممكن يحتاج ان هو ايه يروح في مكان بعيد وكان ايه يخلو بنفسه. الخلوه مع النفس دي كلنا محتاجينها، ربنا يرزقنا. يعني طبعا هي يعني مش دائما تكون متيسره او غالبا تكون متعسره يعني قلنا يعني الكلام بشكل اوضح، ولكن مساله ان انت تذهبي في مكان هادئ وبعيد تختلي بنفسك، تراجعي امورك، تنفردي مع نفسك كده، تتوجهي الى الله عز وجل بالعباده بقلب حاضر دون انشغال بخلق، دون انشغال باحد، دون انشغال بامر من امور الدنيا. يعني الشخص فعلا يحتاج الى هذا الامر ويحتاج الى هذه الاوقات ان هو يخلو فيها بنفسه، يحتاج الى ان يذهب بعيدا. واحنا يعني في اشد ما نكون الى هذا الامر، اشد نفسه يبعد عن كل اللي حواليه ويروح مكان بعيد كده صحراء، يكون آمن يعني، ويبتعد عمن يعني حوله يعني من البلاء اللي حوالينا ده. نسأل الله سبحانه أن ينجينا ويرحمنا. فهنا هو بيسأل يعني، هو كان النبي بيروح فعلا كده البلد والأماكن دي يختلف من نفسه ويقعد مع لوحده يعني ويغضب الناس. فعائشة رضي الله عنها قالت نعم كان يبدو، يعني كان فعلا بيروح إلى هؤلاء الدلائل. هي بتشير إلى مكان مسائل يسيل منه الماء من علو إلى أسفل، دلائل واحدة طلعة يعني ايه، حتى بيقول لك هي من الأضداد، تطلق على ايه، من حضر من الارض واترف منها، المكان اللي منحدر اللي من فوق لتحت كده، او المكان المرتفع. كلمة طالعة دي تطلق على الاثنين. فهي كده بتقول ان هو كان بيذهب فعلا الى مكان في البدو اللي هو بيسيل منه الماء، ينحدر منه الماء كده، زي مكان في شريف كده بالشلال، فبيتصف له المكان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب اليه يخلو يعني بربه ويناجي الله عز وجل، ويعني يخلو بنفسه يستريح قلبه، يبعد عن الناس مكان طيب. يعني حتى سبحان الله شوف الماء كده لما يسيل حوله، احنا كلنا لما بنشوف منظر الشلالات او المياه كده المنحدره بنحس ان ده منظر يروق الاعصاب كده ويهدي النفس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا المكان يذهب اليه ويخلو فيه بنفسه. ويعني ربنا يرزقنا، اكيد كلنا محتاجين الى هذه الخلوه يعني. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب الدعاء ده في الام، عن اشج عبد القيس قال، عن اشج عبد القيس قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والحياء. قلت قديما أو حديثا؟ قال قديما. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. طيب هنا عندنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الصحابي أشج عبد القيس ويقول له إيه، أنت عندك. طيب إحنا كنا في باب التؤدة في الأمور. من أول قبل ما أدخل في باب التؤدة أقول لكم معنى التؤدة، كلمة التؤدة يعني إيه. طيب الحمد لله. التؤدة من التأني، أو بمعنى التأني والتثبت وعدم التعجل في الأمور. الإنسان يبقى عنده كده إيه، تأني ويتأكد من كل حاجة حواليه، ما يتعجلش في الأمور، ما يبقاش عنده تعجل في أي فعل، في أي قول، في أي حكم على أي شخص. لا، هو شخص يتأنى في أفعاله، في أقواله، قبل ما بيعمل حاجة بيفكر، قبل ما يتكلم بيفكر، قبل كل أي رد فعل بيفكر، مش متهور ولا متسرع ولا جزع. لا، هو عنده تأني وتعقل كده وتثبت في الأمور، حتى لو نقل له كلام عن أحد يتثبت، يتأكد، يركز في الكلام، مش أهود. يعني ده معنى التؤدة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. يعني هي مطلوبة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. يعني سبحان الله، مطلوب يبقى عندك تأني كده وعدم تعجل وتثبت في الأمور وتفكري قبل ما تعملي أي حاجة، إلا في العمل لله عز وجل. تعملي الآخرة، لا سارعي. ليه؟ أنا عندي آيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يسارعون في الخيرات. مفيش وقت في الدنيا قد إيه؟ فأنا ممكن أتأنى ويعني ما تعجلش إلا في الطاعات وفي الأعمال التي تقربني من الله عز وجل، دي إن أنا لا أؤخرها أبدا بل أتأجل فيها، لأن أنا عارف كويس إن هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى ودي طاعة لله. أما أي أمر آخر فمن يعني الصفات الطيبة في أي مسلم إن هو يتصف بالتقدم، يبقى عنده تمهل وتعقل وعدم تعجل، يعني ده مخالف تماما طبعا للتصرفات الحوجاء اللي هي فعلا منتشرة جدا دلوقتي بين النساء والرجال على مستوى، يعني كان أول النساء للراجل كان تحس إن هو عاقل شوية وراثي، لا دلوقتي كمان بقت مشكلة في الجيل اللي طالع أهوج، لا عنده تؤدة ولا عنده تأني ولا عنده تثبت، عندهم عجلة في كل شيء. سبحان الله العظيم، من الصفات السيئة جدا إذا أصابت فعلا يعني مجتمع المسلمين. فنتمنى إن إحنا نرجع كده لهذه الصفات الطيبة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي، لهذا الصحابي الجليل، إن عندك خلقين الله عز وجل يحبهما، فبيسألوهما إيه؟ قال الحلم والحياء. طيب الحلم هو إيه؟ الأناة والتثبت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. إنسان عنده حلم، ما هو ده التؤدة، يعني إيه؟ متأني، مش متسرع، مش متعجل، ما بيتصرفش تصرف الا ما يفكر صح ويركز هو بيعمل ايه، ما بيصدرش منه قول قبل ما يفكر كويس القول ده ينفع يتكلم بيه ولا ما ينفعش، طب في الموقف ده ينفع اعمل كده ولا ما اعملش عشان ما يندمش. هو التثبت في الامور، يبقى هو متثبت كده وعارف كويس اللي قدامه بيعمل ايه، ولا يحكم على احد بحكم الا ما يتثبت فعلا من هذا الامر. طبعا ذلك من شعار العقلاء. الناس العقلة زي ما احنا نقول الراسية هي اللي بتكون صفاتها يعني هذه الصفة، هي صفة الحلم. وكم نحتاج الى هذه الصفة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يحبهما الله، ربنا حتى لا يحب في عبده ان يكون حليما، ان يتصف بصفة الحلم، يبقى متأني في افعاله، غير متعجل، ويتثبت في الامور ويفكر قبل ان يقول وقبل ان يفعل. كل ده مطلوب من المؤمن، هو يتصف بهذه الصفه. قال في الفيض الحلم العقل وتاخير مكافاه الظالم او العفو عنه. يعني اضف لنا معنى تاني، الحلم العقل، يعني انسان عاقل بيحكم عقله كده ومركز هو بيعمل ايه، بيتصرف بعقل مش بتهور. والمعنى اللي اضافه هنا تاخير مكافاه الظالم او العفو عنه، يعني حد ظلمه مش على طول لازم يرد الاعتداء، يعني لا يصبر، لا هو ايه، ينتظر كده ويتنهل ويشوف طب ايه اللي حصل، فلان ده فعلا اذاني او تكلم او اخذ مالي او تثبت الامور كده، ما يتسرعش في اي موقف من المواقف. يا جماعه زي احنا كده بنسمع مثلا اولادنا، بنسمع من طرف واحد يجي واد يشتكي من اخوه، ده ضربني، ده مش عارف ايه، وبيبكي وبيعيط على طول بسرعه، جري على اخوه ضرب ضرب ضرب، ازاي تعمل كده في اخوك الاصغر منك، او ازاي تاذي مش عارف اختك، طب انت تثبتي، طب سمعتي من الطرف التاني، وفي الاخر تطلعي ظلمتي. سبحان الله، اقل مواقف من المواقف. فالمفروض احنا يبقى عندنا يعني هذه الصفه، واحنا محتاجينها، صفه الحلم. مش يعني حتى لو حد حصل اذى، لا استني تثبتي، مش لازم على طول تتعجلي بالعقوبه. مكافاه الظلم يعني ايه؟ عقوبته او رد فعل هذا الظلم، يعني حد ظلم فيرد، يبقى في رد فعل ايه من المظلوم، لا ينتظر ويتاخر كده ويشوف، او يعفو عنه تماما، هذا ايضا من الحلم. مش لازم هو يعني يعاقب الظالم، لا يمكن يعفو عنه ويتجاوز عنه، طبعا دي صفات طيبه جدا. عشان كده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الصفتين دول طبعا الحياء، الحياء معروف، والحياء ليه صفة يعني تصيب الانسان اللي هو عنده حسن خلق، ان هو يستحي ان يسيء الى احد، يستحي ان يظهر باي مظهر غير طيب، او ان يرى منه احد شيء لا يحبه. ايضا عنده حياء، يعني عنده عفة، عنده ادب. الحياء بقى بمعناه الواسع، شخص يستحي، مش جريء، مش الناس الجريئة كده اللي هي ما بتتكسفش، زي احنا نقول عينها جريئة ما بيهمهاش، تسأل وتستفسر وعندها جرأة كده يعني مذمومة، لا هو حياء كده أدب واستحياء، إنسان يستحي أن يظهر منه أي شيء غير طيب. فسأل بقى هنا هذا الصحابي الجليل من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت قديما أو حديثا. خلي بالك هو ما كانش مسلم وبعدين أسلم، عايز يعرف الصفات دي يعني. وقال لك النبي قال يحبهم الله، يعني قال لك بقى ما اسلمت يعني الصفات دي بقت فيا ولا ايه، ولا ده عندي اصلا موجود انا طباعي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قديما، يعني ده دي صفه تجربت عليها مش الاسلام هو اللي اتى بها، لا هي صفات جبليه عندك ربنا سبحانه وتعالى جبلك عليها ورزقك خلقين يحبهما وهما الحلم والحياء. طبعا لما صحابي سمع هذا الكلام قال: الحمد لله الذي جبلني يعني خلقني وطبعني، ان ده من طبعين يعني، على خلقين احبهما الله. حمد الله عز وجل ويعني سبحان الله يا بخته. طبعا لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الكلام يبقى عنده هذه الصفات الطيبه، طبعا يعني يستحق ان يحمد ويشكر سبحانه عليها فضل عظيم جدا. فهنا يعني ذكر يعني او نسب الفضل لله عز وجل، ان هو سبحانه وتعالى هو الذي خلقه بهذا الطبع وبهذين الخلقين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يحبهما. طيب بص رجل عندنا هنا: حمد الله تعالى على آلائي ونعمي ولا سيما الهداية. ربنا سبحانه وتعالى يحمد على كل نعم والآلاء، وخاصة أي شيء فيه هداية، لأن طبعا إن ربنا سبحانه وتعالى يحب هذه الأخلاق فهذا من الهداية والتوفيق للعبد. فأنت لما تجد نفسك موفقة في أمر ما، في خلق ما، مطلوبة في شيء ما مثلا معين ممن حولك، من يعني الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها ويرضى عنها، لابد أن تحمد الله عز وجل عليه، لأن الحمد والشكر يزيد في النعم. الشخص بقى اللي هو الذي لا يحمد الله عز وجل ولا يعني يشكر فضله عليه قد تسلب منه النعم، لأن شكرتم لأزيدنكم. طيب حديثنا معنا بعد كده في نفس المعنى وفي نفس الباب عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأشاك في عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأمان. نفس الحديث، وده كان وفد يعني كامل، وفد عبد القيس اتى للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الكلام طبعا زي ما قلنا لأشاك عبد القيس، يعني المعنى الزائد هنا كلمة يعني خصلتين يتكلم فيها، او في الحديث اللي فات او في الرواية اللي فاتت خلقين، هنا بقى خصلتين، وده مثنى خصلة، والخصلة هي خلق في الإنسان يكون إما فضيلة أو رذيلة، وكذا في خصلة طيبة كذا وكذا، أو في خصلة سيئة جدا كذا وكذا. الخصلة دي بيبقى خلق إما حسن وإما سيء. الآن زي ما قلنا التثبت وعدم العجلة. هنا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم من حال الأشاج، وأشاج عبد القيس الصحابي الجليل اللي إحنا بنتكلم عنه، إن المدح لا يلحقه منه إعجاب. وعلم إن المدح اللي يمدحه ده مش هيتسبب في إن هو يبقى عنده عجب بقى، يعجب بنفسه بقى ويدخله في كبر وأمراض قلوب ومشاكل، لا، هو يعلم إن هذا لم يتسبب في هذه الأمراض هذا المدح. لذلك أخبره بهذه الصفات الطيبة بأن ذلك مما يحبه الله ليزداد لزوما ويشكر الله على. يعني شفت سؤال أمام دلوقتي بيقول يعني احنا لما نجد صفة طيبة في حد نغيره بيها، أظن الحديث الثاني اللي بعده والشرح اللي فضه إن هو النبي بيخبره ويعلم إن ده لم يصيبه وجد، يعني يعلم أن هذا الشخص مش هيؤدي يعني إخباره بهذا المدح ومدحه مش هيؤدي به إلى عجب. فالإنسان يكون ليه نظرة في قدامه. سبحان الله، ممكن أذكر لأحد صفة من المدح أعرف كويس أوي إنها تشجعه أو تؤدي به إلى الخير ويتقدم إلى الأحسن وإلى الأفضل، مش هيصاب بعشبة ولا حاجة وفي الآخر يحبط عمله بقى ويدخل في كبر. يعني الإنسان بيكون ليه نظرة، فعشان كده لما تمدحي تمدحي برضه كفاطر. أنتوا خدتوا بقى أظن المدح يعني في الأدب المفرد بتفاصيل ومتوسع فيه جدا، وذاكر له أحوال ويعني إيه أمور كثيرة. فمش أي حد يمدح يعني بصفة طيبة، لا، لو أنا شايفة إن ده يزيد وعشب. وسبحان الله تيجي فعلا أحيانا تمدحي حد فتجد أنا عارفة والله ده كذا حد قال لي، فأنا عارفة إن أنا فيها الصفات دي، تحسي كده إن هو فعلا عنده العجب. أيوة، ممكن تمدحي أحد آخر ويقول كده أنت فيك أخلاق طيبة، أنا ملاحظة إن أنت عندك حياة مثلا، إن ما شاء الله عندك شيء من الحلم كده والصبر وطولة البال، فتجديها كده ايه يعني تسعد بذلك وتحمد ربنا سبحانه وتعالى وتفرح جدا ان الامر ده ملاحظ فيها وان ربنا انعم عليها بهذه النعمه. فالامر يختلف من شخص الى شخص، مش كل شخص يمدح يعني خلق فيه الانسان يبقى عنده شيء من الفطنه قبل ان يتكلم مع احد ليه نظره. طيب نكتفي بهذا القدر، ان شاء الله المره الجايه نكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.